منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به من أنت المقدم والمؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، فرج عنا ما نزل بنا من البلاء يا الله. اللهم فرج عن إخواننا في غزة ما وقع عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا الله. اللهم ارحم أهلنا في غزة يا الله. اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا الله. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن ترحم أهلنا في غزة يا الله. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا وأطلق سراح أسرانا وفك الحصار عن إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم ورجالهم وشيوخهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع عن غزة الحصار والدمار والقتل والجوع والخراب يا رب العالمين. نسألك ببركة هذه الليلة الشريفة المباركة أن تعجل لهم بالفرج يا الله. اللهم ارحم شهداءهم وعاف مبتلاهم واشف مريضهم وجريحهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وخائفون فأمنهم، ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداءنا وانصرنا عليهم يا

رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا يا ذا الجلال والإكرام، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من عبادك الراشدين. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أطلق سراح إخوتنا المعتقلين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم آنس وحشتهم وكلهم يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وسنين بعد سنين، والمسلمون في عز ونصر وتمكين يا رب العالمين. اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي سبحانك بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم ما قسمته في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمته في هذه الليلة الشريفة من داء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سأل منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا ولسراحه أطلقته. نسألك اللهم بأتقى قلب رجل فينا أن تفرج عن غزة يا الله. اللهم لا تجعل هذا الشهر ينقضي إلا وقد فرجت عن غزة يا الله. اللهم آنس وحشتهم، اللهم ارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. عليك بالمتخاذلين، عليك بالمنافقين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم عليهم سوط عذاب، وكن لهم يا رب بالمرصاد، إنهم لا يعجزونك إنك على كل